بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع معجز من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن في المجلس 37، وهذه المعجزة هي حنين الجذع، تلك التي ثبتت في أحاديث مشتهرة بل بلغت مبلغ التواتر، معجزة رآها وسمعها كل من كان في مسجد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إضافة الحنين الجذع إضافة حالة من أحوال النفس الإنسانية، ذلك أن النفس البشرية يمكن أن نفهم إذا ما أضيف إليها كلمة حنين أو شوق أو محبة أو توجه أو قلق أو استيحاش، هذه من صفات النفس الإنسانية. ولكنها هنا أمام جذع، وهو لون من ألوان النباتات التي جفت فقطعت. الجذع الذي كان يخطب إليه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فحيث يضاف له الحنين معنى ذلك أنه قد خرج عن دائرة السنة التي وضع الله عز وجل فيها النبات. ومن هنا نجد أنفسنا أمام تسجيل هذه المعجزة، وهي في الأصل قد وقعت على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونقلها الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن بلغتنا، فهي بين أيدينا خبر من الأخبار التي همنا أن يثبت نقله من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وهي داخلة تحت عنوان المعجزة. المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد من يختاره رسولا، يقوم مقام قول الله عز وجل حيث يظهره على يديه صدق عبدي فيما يبلغ عنه، أو يظهره الله عز وجل على يد صالح من الصالحين فنسميه وقتها كرامة. فالكرامة والمعجزة كما سبق وذكرنا بمعنى واحد، أمر خارق للعادة، إذا أظهره الله عز وجل على يد الرسول فمعجزة، وإن أظهره على يد ولي والصالح والعبد الطائع لله تبارك وتعالى فكرامة. هذا العنوان يمكن أن يوقفنا أمام نصوص قرآنية وأمام عطاء العصر الذي نعيش فيه. أما العصر الذي نعيش فيه فنعيش مظاهر قد وفق الله عز وجل الإنسان إلى أن يوجدها. من هذه المظاهر ما تمكن منه الإنسان صناعة، نستطيع معه أن نسجل عليه الصوت والصورة ونختزن ذلك. أشرطة التسجيل نسجل عليها الصوت، أو نسجل عليها الصوت والصورة، مع أن الأشرطة مادة من المواد التي لا تتكلم في الأصل ولا تتنفس ولا تأتي بما يخرجها عن المادية، ذلك أنه لا روح فيها لا حياة فيها. ومع ذلك وجدنا الإنسان إنما يصنع أشرطة معينة، ربما سجلنا عليها بل نسجل عليها كثيرا من الأحفال، ثم نعيد عرض تلك الأحفال التي سجلناها، فإذا بنا أمام الحفل بعد سنوات نستعيده ذكرى، فإذا بنا نسمع الأصوات التي قيلت في الحفل ونرى الأشخاص أو الشخوص الذين مثلوه. هذا المعنى مادة تمكن الإنسان بفضل من الله عز وجل أن يصنعها تصنيعا معينا فإذا بها تلتقط. هذا يقربنا وإن كنا لا نحتاج إلى مثل هذا، لأن الأمر من أمور الغيب التي دعينا إلى أن نصدق بها بناء على صدق المخبر. قضيت يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأرض تقول يا رب فلان أو فلانة عمل على ظهري يوم كذا وكذا كذا وكذا، فتلك أخبارها. يفهم من هذا أن المصورات التي تلتقط الصوت والصورة إنما تحيط بنا من كل جوانبنا، وهذه من جملة الشهود التي الذين يقيمهم الله عز وجل على هذا الإنسان. قد يخلو الإنسان ويظن أنه قد خلى، ولا رقيب عليه ولا حسيب ولا مسجل، مع أنه إذا جاء قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، أيمكن لهذا الإنسان أن يعيش بعيدا عن الأرض؟ لابد له من مكان يتحرك ضمنه، لابد له من زمان. وأما الزمان فإن الحسن البصري يطلق قولته الرائعة: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذن يفهم أن الزمان وأن المكان إنما هم أو هما من الشهود الذين يقيمهم الله عز وجل، وهذا من باب إقامة العدل بأروع صوره. نرجع الآن لما نبأنا به كتاب الله عز وجل وما جاء في الأحاديث الأخرى التي تؤكد أن ثمة إدراكا أوجده الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، وإن كان هذا الوجود قد ظهر بمظهر الجماد أو بمظهر النبات أو بمظهر كل المظاهر المخلوقة لله عز وجل، إنما بث الله عز وجل فيها نوعا من أنواع الإدراك. حواسنا لا تسقط إدراك ما حولنا، وإنما إذا جاء قول الله عز وجل وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وإن من الحجارة، نحن حسب رصد الحواس نرى أن الصخرة تسقط، وربما علمنا ذلك بقانون الجاذبية، وهذا لا غبار عليه حيث إن الله تبارك وتعالى قد أعطانا الحواس وطلبنا أن نعملها في هذا الوجود، وحيث طلب منا أن نعمل الحواس في هذا الوجود معنى ذلك أنه قد رضي منا ما تلتقطه حواسنا من هذا الوجود. لكن هل هناك وراء ما تلتقطه الحواس حقائق؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا جبلا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يسبح له ما في السماوات أو تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح الطعام، تسبيح العطاء بيد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحد جبل يحبنا ونحبه أسوة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا كله يشير إلى نوع إدراك قد أوجده الله تبارك وتعالى. ولماذا نحن نبعد عن أنفسنا؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ لماذا نبعد وقد وصلنا إلى أن الطعام الذي ندفع به عبر الجهاز الهضمي ثم تلتقطه الأشعار المغطى في الأمعاء الدقيقة لتضخه بالدم، الطعام حيث شكل خلطة ووضع بين الأضراس والأسنان والقواقع ثم دفع به عبر البلعوم ثم دخل المعدة ثم جاءت العصارات ثم أخرجته المعدة ثم إذا به يتحول إلى مستحلب ثم إذا به يضخ في الدم. حيث يضخ في الدم إذا تبعته أنت ما الذي ترى؟ ترى أن خلايا من خلايا ذلك الطعام الذي يضخ في الدم قد تحول إلى جلد ليشكل الخلايا الجلدية تحل محل الخلايا الجلدية المهترئة التي طرحها البدن، ذلك أن قضية الهدم والبناء في جسدنا قضية قائمة، كل منا يهدم ويبنى ما فيه باستمرار، حتى أنه قد ذكر العلماء أن الإنسان يبدل ذاته كلها مرة كل 10 سنوات. قضية الدم وتحول الدم كل 6 أشهر من الحقائق العلمية. نرجع نقول بأن هذا الطعام الذي ضخ في الدم منه ما يتحول إلى خلايا جلدية، ومنه ما يتحول إلى شعر، ومنه ما يتحول إلى ظفر، ومنه ما يتحول إلى حيوانات منوية، ومنه ما يتحول إلى حليب ترضعه المرضع لولدها، ومنه ومنه. إذن أنت أمام عملية من أدق ما تكون، ومن أبدع ما تكون، ومن أخفى ما تكون. والذين قرأت لهم في هذا يقولون كأن كل خلية من الخلايا التي يتكون منها الطعام بعدما يضخ في الدم تعرف مسارها، خلايا تتجه لتشكل جيش الدفاع الرائع جدا الكريات البيض في البدن، وخلايا تتوجه لتصبح خلايا حمراء، وخلايا تصبح لون الدم تصبغ الدم، وخلايا تتوجه للأظفار. وما عرفنا العكس، يعني ما عرفنا أن ينبت الشعر في بؤبؤ العين، وإذا ظهر الشعر نحن وقفنا جامدين فقلنا عجب، هذه ظاهرة ما عرفناها. وكأنما خرق الظاهرة الرتيبة إنما يجيء للفت النظر إلى الرتابة أيضا، لأن نحن أمام السرطان. ما السرطان؟ عبارة عن تكاثر عشوائي للخلايا. طيب لولا السرطان ما كنا وقفنا أمام حقيقة هائلة في هذا الوجود، إنما تقول بملء فيها أنا أسير وفق نظام من أدق ما يكون. فإذا ما خرج هذا النظام عن إطاره ليشكل ظاهرة تكاثر عشوائي، يعني قاتل، يعني أمر قاتل حقيقة. إذن حتى الخروج عن السنة، حتى لا تأثرنا السنة ونظن أنها لون من ألوان عمل الطبيعة الذي تطبع الأشياء طبعا دون ما إدراك ووعي. إذن كل ما حولنا إنما يشير إلى أن ثمة إدراكا في الأشياء، كنا حتى الذرات فيها لون من ألوان الإدراك، ظنينا أن الذرة نفسها تنضم إلى فصيل الحديد، وذرة أخرى تنضم إلى فصيلة النحاس، وذرة أخرى تنضم إلى البوتاسيوم، أو ذرة أخرى تنضم إلى مادة من مواد هذا الوجود الذي شكل هذا الوجود. لما؟ قال كأنما تراجع حساباتها أو حساباتها فترى نفسها أنها من حيث الإلكترونات فيها، من حيث الأنوية، إنما لا تنضم إلى فئة غير فئتها. إذن هناك فئة، وهذا ما يمكن أن نضعه كله من أول إلى آخره تحت خلق فسوى، قدر فهدى، هذا ما يسمى بهداية الفطرة. ويمكن أن تسرح وتمرح في ظاهرة الفطرة أو ظاهرة التسوية أو ظاهرة الهداية التي نحن بصددها. وعلى هذا حيث يبث الله عز وجل هذا الإدراك بصورة يخرق بها حجاب سمعنا، فنسمع بكاء الجذع أو نرى اهتزاز الجذع ألما على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الجذع كان يسبح الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل في دائرة وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن الآن أمام الخارق، أمام ظهور ما كمن في هذا الوجود الذي أطلقنا عليه اسم جذع، فنحن مع حنين الجذع. هل جاء هذا خبر نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ جاء خبرا. إذا كان قد جاء خبرا، ما قيمته الحديثية؟ ما وزنه الحديثي؟ وما مضمونه؟ وما دلالاته؟ وما الذي دندن حوله الصالحون حينما ربطوا بين عشق الجذع للرسول صلى الله عليه وسلم واستئناس الجذع بمس كفه الشريفة حيث كان يستند إليه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة أو يخطب في الناس، وبين أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حين جذع لون من ألوان بيان عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقوة جاذبيتها، وهذا قد عرفناه في العقلاء. ثوبان رضي الله عنه يذبل ويذبل ويذبل حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبك إلا يا ثوبان، يعني وجهك كأنما في نقص حديد في الدم، أنا أقول هذا الكلام، ما السر؟ قال: فعلا في عنده نقص حديد. ما الذي تمثل بهذا النقص؟ قال: يا رسول الله أكون بعيدا فأشتاق إليك فآتيك فأراك. ومن مدة عم يخطر ببالي خاطر: أنت يا ثوبان إذا كانت الآخرة وأدخلك الله الجنة، يعني على افتراض أنك كنت من أهل الجنة، أن لك أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات في الرف الأعلى، فأنت لو قدر لك أن تدخل الجنة معنى ذلك أنك لا ترى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الهم هو الذي أذاب ثوبان، هو الذي أحدث ظاهرة دفعت المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: أبك إلا يا ثوبان. فنزل قول الله تعالى لثوبان كرامة له ولكل من هو على منهج ثوبان: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من فأولئك مع مع مع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن هنا ولله المثل الأعلى فيما يتعلق بصحبته عليه الصلاة والسلام في الجنة، طيب هو في أعلى مقام لكن يمكن أن تراه، يمكن أن تلتقيه، يمكن أن تجتمع به. ولله المثل الأعلى كشاشة نحو يقرب هذا المعنى فقط. أما قضية الجنة لا تقاس على قضايا الدنيا بحال، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، للمجاهدين كنت المجاهدين في جنة الله عز وجل 100 درجة فقط، هذه 100 للمجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. نحن نعلم أن المقاسات حتى مقاس المجرة التي أقرب المجرات، بل نحن فريق من أسرتها الضخمة، نحن أفراد قلة في بلايين نجومها، المجرة درب التبانة تبعد عنا بما لا يقاس، ومع ذلك يقول. إذن القضية ما ينبغي أن تحبسها بمقدرتك التطورية، المسألة أكبر بكثير بكثير. قلنا الشجرة، وهذا دل عليه حديث عليه السلام: الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. مع ذلك أن خلق الجنة وما في الجنة ليس على مستوى أو سنن ما خلق الله عز وجل فوق هذه الأرض. نرجع للحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدار التي نحن فيها لها سننها، البرزخ الذي سنرحل إليه له سننه، عالم العرض على الله عز وجل له سننه، عالم الجنة له سننه، كما لعالم الأرحام ونحن في الأرحام سننه. في الأرحام لا نحتاج إلى هواء، ولو شاء الله عز وجل لأوجدنا فوقها بالأرض دون ما حاجة إلى هواء. لا نحتاج إلى الهواء في الرحم، لما؟ قال: لما الهواء؟ فإذا كانت هناك وظيفة يقوم بها الدم دون ما حاجة لجهازك التنفسي في حالة الجنينية، أنت لا تحتاج الهواء. نحن نختنق الآن لأننا بحاجة الهواء، يعني وضعنا في سنة الحاجة الهوائية، فنحن فقراء، فقراء إلى الطعام، فقراء إلى الهواء، فقراء إلى الماء، فقراء إلى الضوء، فقراء فقراء. لكن هذا الفقر كله يمحى دفعة واحدة حينما يبعثك الله عز وجل قابلا للخلود، فلا موت. ومن هنا العلماء يقولون علاقة الروح بالبدن لها أحوال وأنواع. أقوى أنواع علاقة الروح بالبدن هي علاقة الروح بالبدن في الآخرة، الآن أرواحنا متعلقة بأبدان لكنها علاقة واهية ضعيفة، علاقة بصدمة سيارة بتطيح، علاقة بوقوع سيارة بتطيح، علاقة بامتناع الأكسجين أيضا تطيح، علاقة إذا انتهى الأجل وهو الأصل في هذا كله، كل الظواهر التي ذكرتها أصلها انتهاء الأجل، متى ما انتهى الأجل ما عاد في علاقة، تنفصل العلاقة، يعني يحدث طلاق بائن بينون كبرى في هذه الدنيا إلى أن يأذن الله عز وجل وإذا النفوس زوجت بعد ذلك. هذا الطلاق الآن يحدث بانتهاء الأجل في عالم برزخ. هناك علاقة بين الروح والبدن، أقوى ألوان العلاقة هي العلاقة الروحية البدنية في الجنة أو في النار، ذلك أنه لا موت يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ما من شيء هناك يمكن أن يحدث فصال بين الروح وبين البدن على الأطلاق، يعني أنت تهيأ للخلود لأبد الآبدين. خلق الناس للبقاء وقد ظلت أمة يحسبونهم للنفاد، هذا أبو العلاء المعري والمعنى الصحيح لا غبار عليه. نرجع الآن لقضية حنين الجذعي. حنين الجذعي حديثه مشهور متواتر، ملخصه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر يخطب عنده، فإذا ما فعل صلى الله عليه وسلم يمسك به أحيانا، يمسك بالجذع، فلما صنع له المنبر صنع له باعتبار التوسع، فكان لابد من أن يرتفع حتى يرى الصحابة من بعيد حيث كثروا، قال انتقل إلى المنبر، الآن لم يعد بحاجة إلى الجذع من أجل أن يستند إليه. سمع أو سمع له كل من كان في المسجد حنينا، نحن نعلم معنى الحنين في عالم النوق، نعلم معنى الحنين في عالم الإنس، خاصة في عالم الأمهات، أن تحن الأم لولدها، متى تحن؟ إذا كان في رابطة قوية بين الأم وبين الولد، ومن هنا تحن له حنينا حنينا، يدفعها إلى أن تفتح دموعها سخينة أو باردة وبهدوء. هنا قال سمعوا له حنينا وصوتا عظيما بكاء حتى كاد أن ينشق أسفا على فراقه عليه السلام. كيف عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من جذع؟ طبعا ظهر من الجذع الآن صفات هي أحرب الإنسان، قضية الحنين والبكاء والنشيش، إذن يعامله الآن صلى الله عليه وسلم معاملة العقلاء، الضم نحن نعلم إذا كان واحد مشتاق إليه ودفعه الشوق إلى أن يلتصق بك وتلتصق به الضم، ثم المسارعة الالتزام أيضا، بقي صلى الله عليه وسلم ماسكا بالجذع حتى سكت، وفي سكوته يصفه الصحابي بأنه كان ينشج نشيج طفل تسكته أمه حتى هدأ تماما، فيقول هنا فضمه، فصار يئن أنين الصبي الذي تضمه أمه إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، حال الأم مع الجذعي، فلما تزمه صلى الله عليه وسلم سكت، هو حن لفراقه، فلما رجع الذي خاف منه ينبغي أن يذكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه، لو لهذا الالتزام لما زال هكذا حتى تقوم الساعة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حزنا على رسول الله، فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. أنا خطأ خاطر ليس الآن طبعا، وإنما لما قرأت مثل هذا الموضوع وجدت نفسي أمام يا رسول الله لو أنك تركته حتى نسمع مباشرة، لو تركه يقول لو لم أستزمه لما زال هكذا حتى تقوم الساعة، لو أنه تركه صلى الله عليه وسلم مباشرة جاء ما أشد أنانيتك، يعني تريد أن ينفلق، هو يحن ويبكي ويتألم طبعا، حينما يحن معنى في ألم، وألم الحنين ألم، ألم يجيب أنت من أجل أنه تسمع يا حضرة. وقرن في القرن العشرين والحادي والعشرين قال لو أنه تركه، يعني ما في مانع أنت تتلذذ بالسماع أو تستقر نفسك حينما ترى مثل هذا، وهذا شيء مدهش حقيقة. ومن هنا لا نعجب من حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا نعجب من قرب جبل أحد تحت أقدام النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نعجب من شدة الشوق الذي كان إذا مر خاطره بصدر صحابي بكى عليه صلى الله عليه وسلم. لا نعجب من الحالة التي كان عليها الصحابة حينما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. كادوا أن يفقدوا عقولهم الصحابة رضي الله عنهم. منهم من عقر، عقره البطن فلم تحمله رجلا. منهم من أرجم ما تستطيع تكلم على إطلاق. منهم من دعا اللهم خذ بصري فإني لا أريد أن أرى بعد حبيبي صلى الله عليه وسلم أحدا. أحوال عجيبة كلها ترجع إلى شدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. شدة محبتهم ترجع إلى عمق معرفتهم للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن لم يشهد جمال يوسف لا يعذر يعقوب. يعقوب بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن على من؟ على يوسف عليه افضل الصلاه واتم الدين. اما اخوه يوسف فشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وفرق بين اخوه يوسف وبين يعقوب عليه الصلاه والسلام. عن جابر رضي الله عنه انه قال فلما وضع له المنبر صلى الله عليه وسلم سمعنا، لاحظنا هذه تفجيع لكل الصحابة، لأنه لما حن ما سمعه واحد كلنا في المسجد بجع الجذع بالبكاء. سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي مضى على حملها 10 أشهر فهي في أنين وحنين. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر، يعني أوقف الخطبة، ترك الخطبة ونزل. وحضرتي أنا بدي لو أنه ما تزلموا حتى نسمع الآن في القرن 21، نزل مباشرة، ترك الخطبة ونزل. قال فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سعد وكثر بكاء الناس. كثر بكاء الناس. قال صاحب الحال يؤثر في 1000 رجل بمقدار صدقه في حاله. لو دخل علينا ونحن في هرج ومرج، في مزاح ونكاح وضحك وقهقه، محزون وكان صادقا في حزنه، مباشرة ينقلنا نقلة قريبة من حاله، خاصة إذا رأينا الدموع السخينة أو هادئة فنسكت جميعا. ما الذي حدث؟ قال هو فرض حاله عليه. فرض حاله عليه، حال رجل يصنع في 1000 رجل ما لا يصنعه 1000 خطيب في مخطوب واحد عليه. الحال أمر مهم جدا، والحال يسري له من ألوان التعاطف الروحي، التعاطف النفسي. فالصحابة من صدق الجبري في بكائه بكى الصحابة أبكاهم حتى ما ألتقه. قال فبكى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول إن هذا بكى لما فقد أو لما فقد من الذكر. نقل الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي ما أعطى الله نبيا، ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل له لما قال هذا الكلام أعطى عيسى أشياء الموتى، وما علمنا الآن هو في شيء من هذا، لكن ما علمنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحيى الله عز وجل على يديه الموتى، وإن كان طبعا في أجوبة إن شاء الله ستأتي في السياق. فقال أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هوئ له المنبر. فلما هوئ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته هذا أكبر من إحياء الموتى. ذلك أن إحياء الموتى الميت نفسه في إمكانية لرجوع الروح من حيث الإمكانية، لكن ما أذن الله أو لا يأذن الله عز وجل برجوع الروح إلى يوم القيامة. فهو في الأصل كان حيا، أما الجذع ما كان حيا في الأصل. ومن هنا إحياء الموات أشد في العطاء من إحياء ميت قد توفاه الله عز وجل ثم رد عليه الروح. أقول مثل أحيا الله عز وجل الجزيرة العربية بل والبشرية قاطبة، أولئك الذين أقبلوا على دعوة الله فآمنوا بها وصدقوا بها وطاغوا بها حياتهم، قال هؤلاء أحياهم الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من الظواهر الملفتة أن يحول الرسول صلى الله عليه وسلم جلاميذ الجاهلية صخور الجاهلية إلى ينابيع، ينابيع خير، إلى أساتذة يعلمون الناس. هذا أمر من الخطورة في المكان ومن الدلالة بمكان. قال الشيخ أحمد الدحلان، هذا صاحب السيري، وأحاديث كلام الشجر له صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة. مرة من المرات أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجة فلم يجد مكان يأوي إليه، وكان هناك شجرتان متباعدتين، فأمرهما عليه السلام فاجتمعتا ثم التمت الأولى على الثانية والثانية على الأولى فشكلتا مثل خيمة. بأمر من الله تبارك وتعالى، نعم، من بيده ملكوت السماوات والأرض، الله عز وجل. أيعطي الله تبارك وتعالى هذا لمن شاء من عباده؟ هنا نقف أمام تعبير قرآني عجيب. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. خذ أربعة من الطير، أخذ أربعة من الطير، قطع الرؤوس، اعجن الأجساد، عجن الأجساد، صاب خلطة من أربعة طيور مخلوطة، ثم قطع هذه الخلطة إلى أربعة أقسام. اختلطت الطيور بعضها ببعض الآن، يعني دخلت الذرات بالذرات، الحناية بالحناية، والريش بالريش. قال فصرهن إليك، ثم انظر قبل أن تطحن هذه الطيور طحنا، انظر إلى شياكها، إلى صفاتها، وتأكد منها، ثم بعد ذلك اجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة قطعة. ثم لم يقل سأحييهن، لم أقول سأقول لهن كونوا طيورا أحياء، قال ثم ادعهن، يعني سنجعل إحياء الطيور على يدك، وهذا لا نقدر عليه نحن. أقصد أنا الإنسان لا يستطيع أن يصدر قدرته، تصدير قدرة أو نقل قدرة. أنا يمكن أن يشارك معك في الحمل، لكن هو أنا جاي أقول لك أنت الآن بتحمل بقدرتي أيضا، هذا ما نعرفه نحن، هذا ليس من فوق الإنسان. لكن بالنسبة لله عز وجل قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. وعلى هذا لما جاء الأعرابي ودعاه صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي يؤمن بك، ما الذي يصدقك على ما تدعو إليه، قال ادعو هذه الشجرة. فذهب الأعرابي فدعا الشجرة، قال لها رسول الله يدعوك، رسول الله يدعوك. فجاءت تخض الأرض، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. إذن هنا روى أهل السنن عن كثير من الصحابة ما كان من الشجر تصديقا له صلى الله عليه وسلم في رسالته. قال القاضي في الشفاء فصارت في انتشارها من القوة حيث هي، يعني ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. وقد كان الحسن، هذه خاتمة في موضوع الجذع، وقد كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث حديث الجذع بكى. كان هنا ينبغي أن ينقل هذا البكاء بالتوارد، كان يصح، بل كان ينبغي أنه كلما حدثنا نتمثل حال الحسن، كان كلما حدث بهذا الحديث بكى ويقول ويبكي يا عباد الله الخشبة أو الخشبة تحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نجد أنفسنا قد ضمننا ما كان من معجزات ظهرت في الأشجار إلى معجزة الحنين الجذعي. لكن هناك أبيات حقيقة من الأبيات النفيسة التي حرك حال الجذع شاعرها فإذا به يترنم يقول هلالك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب. إذا ما الجذع حن إليك يوما وكاد لفرط حسرته يذوب، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب. فهلا كنت ذاك الجذع يوما وأنت لي المداوي والطبيب، فكفك تمسح العبرات مني وثغرك سيدي مني قريب. رسول الله، لي أمل وإني لأعلم كم زللت وما أصيب، وأعلم أن زلاتي كبار وأن الجذع ليس له ذنوب. يعني إذا كان هذا حال الجذع وقد ضمنته، فهلا فعلت بي كما فعلت بالجذع يا سيدي يا رسول الله. ثم يأتي آخر وباختصار شديد ليقول: وألقي، من باب ألقيت عليك محبة مني، وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدي أو تهدى، وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقد يحن إليه الجذع. يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا؟ إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء أن نطيق له بعدا. هذا ما يتعلق بمعجزة الجذع وحنينه. هذه المعجزة كنا هي لها من الدلالات: أولا أن كل هذا الكون بقبضة الله عز وجل، لو شاء أن يجعله منخرطا كله في البكاء لفعل، لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعله كله منخرطا في الضحك لفعل ربنا تبارك وتعالى، لو شاء أن يحول ما شاء إلى ما شاء وكيف شاء ومتى شاء لفعل سبحانه وتعالى. كل هذا راجع للمشيئة، يعني جعل الله تبارك وتعالى العصا أفعى، وجعل الله عز وجل عصا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التثيين بإشارة منها بإذن من الله عز وجل تشق البحر ليسلك بنو إسرائيل مسالك وذهوبا في البحر. وقضية شق البحر صارت من الممكنات في عالمنا، وربما فتحوا في البحر أنفاقا، ولكن إلى كم يحتاج فتح نفق؟ فتح النفق يدل على الإمكانية وأن هذا من الممكن ليس من المستحيل، ولكن إذا كان بأدواته لا يعتبر معجزة، وإنما حيث وجدنا الآلات أمكننا أن نحدث نفقا كالنفق الذي أحدثته الآلات الأولى. أما إذا لم يكن بآلات، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، العصا ليست من الآلات التي يحتاجها شق البحر أو إحداث نفق فيه. أما ما يتعلق بابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد. يفهم من هذا أن النعم إنما هي عامة: أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعم الله عز وجل عليك لا تعد ولا تحصى. دعانا شرعنا إلى أن نقول عند الصباح وعند المساء: اللهم ما أصبح بي أو ما أمسى بي من نعمة، ولا بأحد من خلقك فمنك ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكير بالنعمة تثبيت الخطى على طريق شكرها، والنعم تسير وتشرد إلا إذا شكرتها. أما هذه النعم المخصوصة الآن عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد، إذا جعلك الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إذا أتى الله عز وجل بنواصي الخلق إليه يدقون بابك يسألونك أن تساعدهم وأن تغيث ملهوفهم وأن تقف إلى جانبهم، فحذاري أن تصد هؤلاء أو أن تمنعهم من رزقك ومن عطائك ومن مساعدتك. لماذا؟ لأن هذه نعمة أن يسوق الله عز وجل إليك الناس في حاجاتهم. هذه نعمة إذا لم تشكرها وشكرها لا يكون إلا بتوظيفها، سلبها الله عز وجل منك وأقامها في آخر. ونحن نعلم بأن هناك أناس إنما خلقهم الله عز وجل لقضاء الحاجات. أعرف واحد توفاه الله تبارك وتعالى دائما في المحكمة وجيبه كانت مليئة بالحلوى، فكان يطوف على الدواوين عند الصباح ويضع الحلوى شراب صغير يضعه في أكف الموظفين ويسرون ما شاء الله. إذا أراد أن يقف إلى جانب مهضوم مظلوم، من تأخرت دعواه، من لم تقبل دعواه، من لم ييسر أمره، يجيء مباشرة يقف إلى جانبه لأنه كان قد حل الحلوقة قبل ذلك، فكأنما وظفه الله عز وجل هذه الوظيفة. أنا ما أقدر على ذلك وأنت ما تقدر على ذلك إلا إذا شاء الله عز وجل أن يجعل بابك بابا مقصودا، كأنما يجعلك الله عز وجل معطى شعاعا من اسمه الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما الصمد؟ قال الذي يصمد إليه في الحوائج. الحق وحده هو الذي يصمد إليه في الحوائج، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل بعض الحوائج تقضى على أيدي الناس، ومن هنا لا مانع من أن نستعين بالناس فيما جعله الله عز وجل في أيديهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن إن لله عز وجل عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد. تتم الحديث عجيبة، فمن بخل بتلك المنافع عن العباد نقلها الله تعالى عنه وحولها إلى غيره. فأسجد لله عز وجل سجدة طويلة إذا قرع بابك لحل المشكلات، إذا قرع بابك لقضاء الحوائج، إذا قرع بابك لنصرة المظلوم، لإغاثة الملهوف، لمساندة الضعيف. أسجد لله عز وجل بعد أن تقضي حاجته. مرة ذكرت لي بعض الأحباب قلت لهم أتستوي حالك وأنت أمام قرع الباب؟ خرجت وإذا بسائل يسأل، ونفترض أنه قد قرع عليك الباب الساعة 2 وأنت نائم أو شبه نائم، ممكن تسجل لي هذه الصورة؟ سجلوها، جميل جدا. في اليوم الثاني قرع عليك الباب الساعة 2، الخواطر كانت مقيسة وبغيضة وثقيلة على الصدر. الآن من جاء الآن في هذه الساعة؟ عجيب يعني هذا الأمر. تحاملت تثاقلت قمت بناء على صورة سابقة عند خبرة صار الآن، خبرة بمن قرع. فتحت الباب وإذ من أحب الأحباب إليك وكان قد غاب عنك. ما إن شاء الله حصل. فتحت الباب وإذا بواحد يحمل هدية من الملك، هدية تغض العقل. قال لك هذه ويسلم عليك. صور لي اياها، صورتها. هل الحال واحدة؟ انت لحالك ارجع. اذا كانت الحالة واحدة رائعة اعطيني رجلك حتى قبل رجلك وضقني وقبل رجلك. اذا الحالة واحدة يعني من جاءك يأخذ ومن جاءك يؤخذ. اذا كنت اعلى وابقى، من جاءك يأخذ اولى لك وأرفع لك وأرقى لك ممن جاء يعطيه. يسجل لك ما أخذ منك ويسجل عليك ما دفع إليك. المعنى عجيب. ونحن بأمس الحاجة لمثل هذه الفيتامينات أو السكريات التي لا ترفع السكر أبدا. نحن بحاجة ماسة لهذه الأغذية. ما يبني الشخصية مثل الحقائق. هذه حقائق. الشخصية السوية ليست الشخصية التي يربيها الممثلون في مسلسلات. وربما وجدنا الكثير من البيوت إنما تربى بأدابها وسلوكياتها وغضبها ورضاها وأخلاقها ومعاملاتها كما قال الممثل الفلاني والممثلة الفلانية بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. فما ليس هذا صحيحا، هذا التدمير للذي يعطي بيديه يسلم لأولئك الذين هم بحاجة إلى التربية والتربية الذي يربينا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث، إن لله عز وجل عبادة يخصهم بالنعم لمنافع العباد. وهنا ينبغي أن نضع في الحسبان أو نصب العين أنه ليس من شرط أن تكون مختار حارة، يعني والله ما أجاني إلا واحد أنا، طيب أنت جربت في هذا الواحد إنجح باختبار واحد إنجح، ربما أضاف الله عز وجل لك ما أضاف بعد ذلك. إذا واحد أنت عجزت عن أن تقبل إلى جانبه فكيف يجاء العكس؟ من لسموني أحدهم كان يتأفى من كثرة الوافدين عليه في رمضان، قال والله كان يصبر أحسن واحد يرحل ويرجع بعد رمضان. لما قال أنه جاء واحد واثنين وثلاثة، من أين يأتي مع أن الله أعطاه ملايين ترى، من أين يأتي؟ قلنا له يا أخانا يا حبيبنا، أصحاب القلوب كانوا يقفون لاستقبال الفقراء ويقولون بلسان الحال أو بلسان المقال مرحبا بمن يحمل حسنات إلى الآخرة. هو جاء يحمل حسناتك إلى الآخرة، هو الذي يضمن لك أن تودع بعض ما أعطاك الله عز وجل في خزانة الحق سبحانه وتعالى. أخيرا، عن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: طعام الجواد، أنا ما كنت أظن هذا حديث حقيقة، طعام الجواد دواء، طعام الكريم دواء. كل نسمع هذا الكلام، واحد اجى ونزل بالصحن كله قال لي طعام الكريم، هو لو اني كريم والله كان ما في مشكلة حقيقة، بس اخشى انه كون بالعكس واتظاهر الكرم وعندي داء. فماذا قال؟ طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء. حذاري ان تتضلع من طعام البخيل، ان كنت محتاجا فكن اكل مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه كاكل لحم الميتين. هنا قال طعام الجواد دواء وطعام البخيل. أنا جئت حقيقة من أجل أن أتأكد أنه هذا حديث، ووجدت قال الحافظ العراقي، هذا صاحبنا في إحياء علوم الدين، رواه ابن عدي والدارقطني في غرائب ماله، ورواه أبو علي الصدفي في عواليه، وقال رجاله ثقات أئمة. قال ابن قطان: وإنهم لمشاهير ثقات إلا واحد هو مقدام بن داود، فإن أهل مصر تكلموا فيه، يعني في كلام هذا لكن بصورة عامة، المعنى ما شاء الله عنه، والمعنى كأنما التطبيق أو الواقع يدل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا